فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. ينصب مفعول له المصدر إن بان تعالى كذب شكرا ودن وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرطا فقد فجر بالحروف وليس ينصب بالحرف وليس يمتنع مع فجر فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزة ذا قنع وقل أن أصحابها المجرد قل أن أصحابها المجرد والعكس في مصحاب أولو أنشد لا أقل الجبن عن الجائي لا طوى ولو تبرد زمع الأعداء ضف وقت الأول كان في الضمنا في بطاعة في ضف وقت الأول كان ضف وقت أو مكان ضمنا في بقلاد كهنا مكث أزمنا أزمنا فكهنا مكث أزمنا وقتا كهنا مكث أزمنا نصيب بالواقع في مظهرة كان أو إلا ثنيه مقدرة وقت وكل وقت قابل ذاك وما قابل ذاك وما يقبل المكان إلا مبهمة نحو الجهات والمقادير وما صيغة من الفعل كما من رمى وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله مع اجتمع وما ترى ظرفا غير ظرف وما ترى ظرفا وما يرى وما ترى ظرفا وما ترى عند ذلك وما ترى ترى حتى في الأخر في الحب الحروف شيخ جره بالحروف وليس وما يرى أو ترى وما يرى أو ترى ما ترى فلا وما يرى ظرفا غير ظرفي فذاك ذو تصرف فغرفي وغير ظرف وغير ذيس وغير ظرف غير التصرف الذي لازم شبهية نظر ظرفية شبهها من الكلم وقد ينبع عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. بسم الله الرحمن الرحيم قال الماضي رحمه الله تعالى نصب مفعول على المصدر إن أبان تعليلا كالجد شكرا ودين وهو بما يعمل فيه متحد وقت وفاعل وإن شرط فقد فجر بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزود لا قانع وقل أن يصحب عن مجرد والعكس في مصحوب أن وأنشدوا لا أقعد الجبن عن الهجاء ولو توالت زمر الأعداء. بس طيب ممتاز غيره نعم بسم الله طيب نسي لماذا عبر الناظم وما بتاء وألف قد جمعا لماذا عبر الناظم وما بتاء وألف قد جمعا وجه ذلك ما سمي بجمع المؤنث السالم كأذرعة ونحو ذلك. ما هو المذهب؟ ما هي المذاهب؟ في أعرابي. مذاهب في أعرابي. أذرعة رفع النصب وجد. الممنوع من الصرف ماذا يخالف في وجه الإعراب؟ ممنوع من الصرف، ما هي العلامة التي يخالف فيها في الإعراب؟ ممنوع من الصرف. قال الأدرم كلها ترفع بالضمة تنصرف الفتحة تجر الكسرة وخارج من ذلك إلى آخره. ها، الممنوع من الصرف له وجه يخالف فيه قاعدة العامة في الإعراب، مفهوم؟ متى يرجع إلى الأصل؟ منع من الصرف، متى يجول منع من الصرف؟ وجول بالفتحة ما لم يصرف، ما لم يضاف ويكون بعد إعرابه. غير واضح. الممنوع من الصرف له وجه إعرابي يخالف فيه الأصل ولا لا؟ وهو الخفض به. متى يخفض بالكسر؟ يخفض لا. متى؟ متى؟ فقط. الاسم المعتل أقسامه علامة الإعراب عليه. الاسم هذا ما؟ ثم الفعل، الفعل كان معتل الآخر أذكر علامات الإعراب عليه. ليش المزيف تقفوا في النكرة والمعرفة؟ خمسة كيلو قلنا شيء من الحال حال بالأخر بشيء قلنا مع الطريقة طيب أشوف في شروط أنت تذكرش في شروط البيت الأقل والبيت الأخير طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن هدى. آخر بيت في قول نار بما يفهمه الله وجملة الحاجة سوى ما قدم بواو وبغبر أو بهما، يعني سبق أن يعني قد يأتي الحال جملة عوض المفرد، فإن كانت الجملة المضارعة الجملة الحالية مضارعة مثبتا فلا يقترن بالواو، وإذا ولد مقترن بالواو فإنك تقدر له ضميرا. هنا قال إذا كانت الجملة المضارعة مثبتة، وما سوى ذلك فبمعنى إذا كانت جملة اسمية أو فعلية فعلها ماض مثبت أو منفي أو فعلها مضارع من فيه فإنه قد تأتي بالواو أو تأتي بالضمير أو تأتي بالواو والضمير أو تأتي بالواو والضمير. وذكر أن المصنف في بعض كتبه أشار إلى أن الجملة جملة الحال الفعلية

لكن يقال التعريف يقال اسم نكرة منصوب يقال منصوب وفي التفصيل يضاف واضح لكن اشترط ان يكون جامع في ال ولو استثناء حالات ما في اشكال لكن لا شك ولا ريب ان لا يذكر النصب في التعريف من باب ماذا ان له حالات يجب فيها الجر لهذا في الحاشيه ذكر النصب في التعريف ليس كالحال الحال يذكر النصب لكن مع ذلك هناك من يعرفه ويذكر النصب كالناظر ينصب ينصب تمييزا بما قد في الصلاه لكن يكون احيانا مجبورا كما سبق شوف لفظة منوال شوف مفرده مش متكلم لا مفرده منوال يعني مش متكلم اي نعم هذا من قبل الحق ليش منوال منوال مو شو الحق منوال ومنوال يجمع على منوات منوال ومنوال ويجمع على يشوف الإعراب شوف ممكن بألف التاء أو بجمع مذكر تقول رأيت منوال اسم منوال لا ما تقول منوال رأيت إنما هذا وزن لما هو وزن منوال إيه وزن منوين أسهل من وزن اشتريت منوين منوان ومنوين بالوعاء ها؟ لا أخذت بأن الوعاء يوقع فيه العسل لا هو تقدير تقدير موزون موزون شيء موزون يعني حتى إذا قلت وعاء فهو يحدد وزن معين وفرضه منوان من ثمن نعم هذا من ثمن نعم أقرب ساعة ها؟ ساعة ها؟ ساعة تكفي شرح درسنا نقرأ الشرح المرة القادمة ونعلق على الأبيات سبحانك اللهم وبحمدك